بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الخامس من الدورة المتقدمة في تعبير الرؤية. نبدأ على بركة الله بالرؤية الأولى. طيب، عندنا رائية مسلمة تقول الرائية: رأيت في منامي اليوم أن أمي كانت جالسة على الكرسي الذي تصلي فيه وتدعي من كل قلبها وتقول: الحمد لله الذي أمد عمري للثمانينات. طبعا انتهت الرؤية، والأم في الحقيقة عمرها في بداية الأربعينات. طيب، طبعا هناك بعض يعني المحاذير في التعامل مع الرؤية التي فيها يعني أرقام لها علاقة بالزمن، تواريخ معينة، أعمار، مثل هذه الأمور. يعني يجب أن يحترس المعبر من أن يعبر مثل هذه الرؤى يعني تعبيرا مباشرا صريحا على ظاهرها. يعني الرؤية بتقول هنا يعني البنت حلمت بالأم أنها تقول: الحمد لله الذي أمد في عمري للثمانينات. هل معنى ذلك أن الأم ستعيش للثمانينات؟ لا لا، هذا ليس دليلا على ذلك. ومع ذلك فقد تتحقق الرؤية فعلا، يعني فقد تتحقق الرؤية فعلا، فهذا احتمال أيضا، ولكنه ليس الاحتمال الوحيد. وعندما يعني تجد مثل هذه الرؤية فمن الأفضل أن تتحدث مع الرأي في ذلك. يعني قل له مثلا أن الرؤية فيها احتمالات، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بشرى للوالدة بطول العمر، وقل له أن هذا ما يدل عليه ظاهر الرؤية، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق. ولكن على كل حال، إن كان العمر أقل من هذا المذكور في الرؤية، أقل من الثمانينات يعني، لعل الله سبحانه وتعالى يزيد في عمرها بأن تكون الرائية هي الإبنة الصالحة التي تدعو لها. يعني هذا أيضا احتمال يعني موجود في الرؤية. ونسأل الله سبحانه وتعالى طبعا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لها طول العمر، و يعني لابد أن نبين للرأي هذا الأمر، لأننا لا يمكن أن نقول له أن الأم مثلا، تعبير رؤية أن الأم سوف تعيش إلى سن الثمانين. يعني هذه يا جماعة الخير مسائل خطيرة، من فضلكم انتبهوا لها، لأن هذه يمكن أن تتسبب للمسلم في تواكل وفي يعني أحاسيس لا نريدها على الإطلاق. طيب، خلينا نتحدث عن رؤية أخرى. الرائية مسلمة وتقول: أختي الكبيرة رأتني أنني أكل قطعة من الخبز. يعني الرؤية هي تنقل الرؤية عن أختها الكبيرة. تقول: أختي الكبيرة رأت أنني أكل قطعة من الخبز وكنت أطعمها معي دون أي أخت من أخواتي. يعني اختارت الأخت يعني الأخت الكبيرة الرائية رأت أن أخت من أخواتها الصغار تأكل خبزا وتطعمها هي الأخرى، وكانت تطعمها دون جميع الأخوات، وكانت هناك واحدة من الأخوات كان يبدو عليها الغيرة منها لأنها أطعمت أختها الكبيرة الخبز ولم تطعمها معها. طيب، أنا ماذا قلت لهذه، انتهت الرؤية طبعا، أنا ماذا قلت لهذه الرائية؟ قلت لها أن هذا رزق يكرمك الله به فتنتفعين به، وتنتفع معك أختك التي أطعمتها في المنام. أما التي غارت هذه فإن استطعت أن تنفعيها أيضا وتشركيها معك في هذا الرزق، فيعني فأشركيها وانفعيها. وهذا طبعا، هذا التعبير يا جماعة الخير هو تعبير لتأليف القلوب، وحتى تكون يعني لعدم الإيقاع بين الأخوات. يعني لا تعبر الرؤية على قطيعة رحم أو على ما يدفع إلى قطيعة الرحم، وإنما عبر الرؤية على ما يدفع دائما إلى حسن الصلة بين الأخوات بعضهم البعض. يعني قل لها: الأخت مثلا رأت أختها كأنها فيها غيرة بسبب مثلا أنها تطعم أختها الأخرى. لا تقل لها أختك يعني حسودة وحقودة، لا لا، قل لها إن استطعت أن تنفعيها معك أيضا بهذا الأمر فانفعيها. هكذا يجب أن يكون التعبير، لا يعني لا تعبر الرؤية على إثم أو قطيعة رحم. طيب، خلينا ننتقل إلى رؤية ثالثة. طبعا يعني فتاة وهي يعني مرتبطة بشخص، يعني سيأتي ويخطبها، هناك نوع من الارتباط. ففتاة مسلمة طبعا، وبتقول ان هما يعني بينهما نوع من الخصام. وقالت انها حلمت في المنام انه اتصل بها وقال له، قال لها انه كان عند طبيب الاسنان، يعني كان مختفيا لا يظهر لانه كان عند طبيب الاسنان. فما هو يعني تعبير هذه الرؤية؟ طبعا انا قلت لها ان هذا الشخص يعني طب الطبيب في المنام عموما قد يدل على كل انسان يصلح وعلى صلاح الحال، وقد يدل على الالتزام بالدين، وقد يدل على الالتزام بالدين او الشيخ او الداعية الذي يعين الانسان على الالتزام بالدين. اما الاسنان فقد تدل على يعني السنة والالتزام بها، يعني ما دام الطبيب يدل على الشيخ فالأسنان قد تدل على الالتزام أيضا بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني المقصود الالتزام بالدين يعني. فطيب فقلت لها يعني اطمئني، هو هذا الشخص منشغل بإصلاح نفسه، يعني اطمئني عليه هو منشغل. هي طبعا كانت يعني قلقة عليه ما معنى طبيب الأسنان، أنا قلت لها اطمئني فإن الشخص هذا الشخص منشغل بإصلاح نفسه ودينه وعبادته مع الله، يعني ولا يقلقك أو يؤلمك ذلك. فيعني نسأل الله عز وجل، يعني طبعا إيه، هي كان عندها نوع من القلق إنه ربما يكون يعني الرجل يعني ربما تزوج ولا ما. فقلت لها لا، هو منشغل بإصلاح أمره. طيب نأخذ رؤية أخرى إن شاء الله. طيب تقول الرائية، والرائية مسلمة طبعا، اليوم حلمت بأن صديقتي المتوفية ورأيتها سعيدة وفرحة، يعني وكأنها تقول happy birthday to you، ومعها حلويات خاصة بشهر شعبان، وكأنها تلبس ملابس خاصة بالنصف من شعبان، وتقول لم أرى وجهها ورأيت الأكتاف وكنت مستأنسة بها. طيب يعني انتهت الرؤية طبعا، هي بتقول حلم يعني الرائية المسلمة حلمت بصديقتها المتوفاة، صديقتها أصلا متوفاة وهي رأتها في المنام وكانت فرحانة، وتقول إنها يعني الكلام الذي يعني يقولونه في الاحتفال بما يسمى يعني بأعياد بعيد ميلاد الشخص، الاحتفال بيوم الميلاد أو نحو ذلك، يعني هابي بيرث داي تو يو، وتقول معها حلويات تخص شعبان، شهر شعبان يعني، وتلبس ملابس طبعا لها تخص النصف من شعبان. طيب طبعا أول ما يتبادر إلى ذهن المعبر في مثل هذه الرؤية أنه يفكر في أننا مقبلون الآن، يعني نحن الآن في يعني آخر شهر رجب، ونحن مقبلون على شهر شعبان إن شاء الله، يعني خلاص شهر شعبان بعد أيام، طبعا في وقت تسجيل هذه المحاضرة أو في وقت هذه الرؤية، يعني إن شهر شعبان بعد أيام إن شاء الله. فهذه مسألة يجب أن يعني لا يغفلها المعبر. وطبعا شهر شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره. أما ليلة النصف من شعبان فإنها ليلة مغفرة. طيب رؤية الصديقة المتوفاة بهذا الشكل ومعها حلويات يعني تتعلق بشهر شعبان وترتدي ملابس النصف من شعبان، يعني لعل الله سبحانه وتعالى قد كتب لهذه الرائية القبول والرضوان والمغفرة. يعني نحن نعلم طبعا أن رؤية الميت الصالح في المنام قد تتعلق بأمور لها ارتباط بالآخرة، لأنه في دار الحق ولأنه مات مسلما، فأمور لها علاقة بالآخرة. فقلت وطبعا شهر شعبان هذا شهر ترفع فيه الأعمال، فقلت لها لعل الله قد كتبك من المقبولين ومن أهل الرضوان ومن أهل المغفرة إن شاء الله. وأيضا الرؤية فيها توصية لك بالاجتهاد بالصيام في شهر شعبان إن لم يكن لك عذر مانع، وبقيام ليلة النصف من شعبان لفضلها إن شاء الله. طيب لماذا أقول يعني انتبه أيضا معي لجملة إن لم يكن لك لديك عذر مانع؟ دائما أمن نفسك في التعبير، يعني لا تقول لها الرؤية توصيك مثلا بالصيام في شهر شعبان وهي أصلا لديها مرض يمنعها من الصيام، فتصوم في الشهر شعبان بهذه النصيحة، فيعني يحدث لها مشكلة فتكون أنت تبوء أنت بذنبها. لا، قل لها دايما، علق تعبيرك، يعني توصيك بالاجتهاد في الصيام في شهر شعبان إن لم يكن لديك عذر مانع، حتى تؤمن نفسك كمعبر في التعبير، يعني دائما تؤمن نفسك، لأنك تعلم أن الرؤية هذه حمالة أوجه وفيها احتمالات، فعندما تعبر دائما كن حريصا على تأمين نفسك في التعبير. طيب، خلينا ننتقل إلى الرؤية، رؤية أخرى بمشيئة الرحمن. طيب، تقول الرائية، يعني رائية مسلمة متزوجة، وتقول: زوجي رأى في منامه أنه سافر لدولة السودان، يعني هو راح سافر السودان بسيارتي، وعن طبعا هم هي ليست من السودان، يعني هي من دولة في الخليج، دول الخليج، ولكن تقول: زوجي رأى في منامه أنه سافر لدولة السودان بسيارتي، وعندما وصل للسودان رأى ثمر خوخ جميل الشكل ولا يتذكر إذا كان أكل منه أم لا، وتعرض للنصب من امرأتين سودانيتين وأخذ كل أمواله. انتهت الرؤية. طيب، يعني هي طبعا الأخت عرضتها على معبرين سابقين، وطبعا احنا عندنا للأسف المعبرين، يعني المعبر دائما الذي ليس لديه خبرة يتسرع في تعبير الرؤية على الشر، يعني دائما هذا هو المعبر الذي يعني الذي ليس لديه خبرة، الذي ليس لديه خبرة بمجرد أن يرى معنى معين سيء في ظاهر الرؤية يتسرع فورا بتعبيرها على الشر، وهذا من يعني من الأشياء السيئة المنتشرة للأسف في تعبير الرؤية في هذا الزمان. والصواب أن المعبر المسلم إذا رأى في الرؤية خيرا فليسارع بتبشير الرأي، وإن رأى في الرؤية شر سأل الرأي وتحرى منه، ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، واستخدم صيغ فيها نوع من الاحتمال أو الدعاء أو الخشية أو الرجاء، يعني لا يعبرها له على الشر الصريح، ولكن يدعوه إلى أن يتحرك لتغيير هذا الوضع أو تغيير هذا الأمر أو الدعاء حتى يتغير، ولكن لا يعبرها أبدا على شرور صريحة إلا في أضيق الحدود. طبعا مثل هذه الرؤية، طبعا أحد المعبرين قال لها: سيسقط يعني زوجك في فتنة ومش عارف وأشياء خطيرة، يعني أنا لم أقل لها هذا الحقيقة، يعني قلت لها طبعا قلت لها كلام آخر تمام. ماذا قلت لها؟ قلت لها طبعا ننصح الزوج، شوف أنا كيف بدأ، يعني سأعرض عليك تعبيرا لمعبر آخر وأعرض عليك تعبيري وأنت تقارن بين التعبيرين، هما التعبيرين لهم نفس المضمون ولكن شوف الصياغة كيف تختلف. المعبر الأول قال: هذه الرؤية تدل على أن الزوج يقع في فتنة ويتهيأ له أنه شيء جميل كجمال الخوخ ولكنه شر وخيم والعياذ بالله. ده المعبر اللي ما عندوش خبرة. شوف بقى أنا ماذا قلت لها، ولا أزكي نفسي، يعني قلت لها: ننصح الزوج ألا يدخل أو يتورط في أي موقف فيه مخاطرة مع أشخاص لا يعرفهم، طبعا لأنه رأى نفسه أنه مسافر بلد بعيد وفيه ناس أغراب، فننصحه أنه هو ما يدخلش يتورط في أي موقف فيه مخاطرة مع أشخاص لا يعرفهم، ولا يشتهر بالأخلاق الكريمة والصلاح. لماذا؟ لأنه شاف امرأتين نصبوا عليه، ولو كان في الأمر بعض ما يكذب أو يغري. لماذا؟ الخوخ ده شيء مغري. طيب، تاني ننصح الزوج ألا يدخل أو يتورط في أي موقف فيه مخاطرة مع أشخاص لا يعرفهم ولا يشتهرون بالأخلاق الكريمة والصلاح، ولو كان في الأمر بعض ما يكذب أو يغري، ونوصي بالاعتصام بالله عز وجل وأن يتقي الله في جميع أفعاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. لماذا؟ لأن الرؤية فيها ستات ونصبوا عليه و و و ولأن ممكن في بعض الأحيان السودان تدل على سوء دان، سوء دان، ف يعني من الاسم، يعني من الاسم. فطبعا نحن نصحنا الرأي وأمرناه بالمعروف ونهيناه عن المنكر وأوصيناه في ألا يتورط في أمر وألا يدخل مع ناس لا يعني لا يتقون الله، وهذا خير من هذا المعبر الذي قال سيقع الزوج في فتنة، لأن هو تعبيرها على الشر بهذا المنظر يمكن أن يعني أنت لماذا تفتح على المسلمين هذا الباب من الشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. صحيح أن الأمر يدخل فيه الاحتمال، ولكن لماذا تضع الرأي تحت طائلة أنه من الممكن أن يتحقق الحديث أو يتحقق مضمون الحديث؟ لأن الحديث صحيح، فمن الممكن فعلا أن يتحقق هذا التعبير الأول، وتكون أنت يعني بتعبيرك للرؤية آذيت هذا الرجل. طيب وماذا سيستفيد هذا المسلم إن قلت له سوف تقع في فتنة؟ وما الذي سيستفيده؟ سيتحطم نفسيا وسيستسلم. يعني هذا تعبير مضر، هذا يعني نحن كمعبرين مطلوب منا أن نعبر تعبيرا إيجابيا، كن إيجابيا. طيب سيقع المسلم في يعني أنت تعبير الرؤية أنت ستقع في فتنة، طيب ماذا أفعل؟ هل أذهب مثلا وأنتحر؟ يعني أصرخ وألطم وأبكي وأضع الرمل فوق الرأس؟ ماذا أفعل؟ أنت عبرت لي الرؤية بأنك ستقع في فتنة، وبالتالي يعني أنت كمعبر يا أخي المعبر أو أختي المعبرة لا تضر المسلم ولا تؤذيه بهذا التعبير، من فضلك كن إيجابيا، انصحه، قل له يعني من فضلك تجنب هذا، من فضلك لا تفعل هذا، نوصيك بأن لا يحدث هذا، وعسى الله ألا يعني ألا يتحقق هذا الذي في الرؤية أصلا، وما يدريك لعلها تكون من الشيطان. فانتبه أخي المعبر بارك الله فيك، ولا تجعل هذه الرؤى يعني تكون بابا والعياذ بالله لإيذاء المسلمين. طيب خلينا ننتقل إلى يعني رؤية أخرى. طيب هذه رؤية من الرؤى يعني رأتها امرأة مسلمة، قالت حلمت بأنني واقفة في شارع عند باب قاعة وأرى السماء فإذا هي ممتلئة بالنجوم الساطعة كثيرة وجميلة، وخرج من القاعة أحد يعني المسؤولين المهمين في البلد، المسؤولين الحكوميين يعني، وسألني ماذا تفعلون في الخارج؟ فقلت له انظر إلى السماء والنجوم كثيرة وهذا المنظر غريب لا يحدث دائما. فضحك وركب سيارته السوداء. طيب وكان واحدا شخص واقف يمسك بمفتاح السيارة على شكل قفل أسود. طيب انتهت الرؤية. طيب النجوم يا جماعة الخير في المنام يمكن أن تدل على الأشخاص المشهورين، تدل على الأشخاص المشهورين، وخصوصا أن هناك مسؤول حكومي مهم ظهر في الرؤية. إذن فهذه النجوم قد تدل، ويعني هي الأخت تقول يعني هذا منظر غريب لا يحدث دائما، فالظاهر والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجمعها مع مجموعة من المسؤولين المهمين أو الأشخاص المتنفذين أو الأشخاص الذين لهم يعني قوة ونفوذ، وسينالها منهم منفعة، لأنها بتقول يعني أنها شافت في آخر الرؤية شخص ماسك مفتاح السيارة على شكل قفل، يعني فكأن الله سيفتح لها أبوابا، لأن الله سيفتح لها أبوابا. فلعل الله طبعا هذه النجوم تتحرك بكثرة ولا تبقى، يعني فلعل الله سبحانه وتعالى يعني يجعلها في موقف تلتقي فيه مع أشخاص مشاهير أو لهم نفوذ أو لهم قوة وينالها منهم منفعة إن شاء الله. طيب انتهت الرؤية. طيب خلينا نتكلم على رؤية أخرى، وهي من الرؤى يعني اللي هي طبعا فيها بعض الأشياء المخجلة، وأنت طبعا كمعبر يعني ستتعامل مع مثل هذه النوعية من الرؤى، فلا يجب أن تخجل، ويعني ولا يجب أن تتعامل معها بشكل عادي، لأنك أنت يمكن أن تلتقي مع ناس وتتقابل مع ناس يعني يذكرون لك أنواعا من الرؤى يعني فيها أشياء يعني معيبة أو أشياء ممكن تتسبب في بعض الخجل، فيعني إيه، فحاول أنك أنت تتعامل مع هذه الأمور بدون يعني حرج كبير. طيب خلينا نقول طبعا اللي رأت هذه الرؤية هي الأم ورأتها لابنها، ورأت أن صديق الابن وعمره 20 سنة وأنه يحاول أن يغري هذا الابن لممارسة الفاحشة والعياذ بالله، يعني عمل قوم لوط، يعني حلمت الأم بصديق ابنها بيحاول يغري هذا الابن ويدفعه أن يقوم يعني يفعل معه هذه الفاحشة والعياذ بالله، والابن كأنه يرفض هذا الأمر ويحاول أنه طبعا، وكانت الأم خائفة. طيب أنا أول شيء قلت لها إن لم يكن هذا الصديق صالحا وكان بعيدا عن الله تعالى، طبعا لأن الرؤية ممكن تكون من الشيطان، لازم تأمن نفسك مع الناس الذين لا تعرف أحوالهم صلاحا وفسادا. قلت لها إن لم يكن هذا الصديق صالحا وكان بعيدا عن الله تعالى فننصح الابن باجتنابه تماما، ونخشى إن صدقت الرؤية أن تكون تحذيرا له من أن يورطه صديق سوء في موقف فيه ضرر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه فقط ولا تزيد عن هذا الكلام يعني أي شيء، فقط لا تزيد عن هذا الكلام إطلاقا. طيب خلينا طبعا يعني نتكلم في رؤية أخرى. طيب تقول الرائية: رأيت أنني في مول تجاري، وبعدين حد بينادي إن في حرب، وعندما حاولت أن أخرج من المحل الذي كنت فيه أغلقت الأبواب امرأة وكانت تضحك، وقلت لها عيالي في البيت خليني أطلع، وكانت السلالم المتحركة واقفة ما تتحرك. طيب يعني هذا نوع من الرؤى، طبعا فيه نوع من الخوف وفيه نوع من الفزع، ونحن يعني من المطلوب منا كمعبرين يا جماعة الخير، نحن لم نرسل كمعبرين لنؤذي المسلمين، نحن أرسلنا كمعبرين، يعني أقصد يعني مهمتنا كمعبرين أو رسالتنا كمعبرين إن احنا نطمئن المسلمين، وإن احنا نبشرهم بالخير، وإن احنا ندعوهم إلى الله. ليست رسالتنا أن نتسبب لهم في رعب ولا في خوف، ولا إن احنا نكون قضاة عليهم نحكم على هذا ونحكم على، نحن دعاة ولسنا قضاة. يعني ضع في اعتبارك هذه المسألة بمنتهى يعني الصراحة، نحن كمعبرين نحن دعاة ولسنا قضاة، ندعو إلى الله، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، لسنا قضاة نحاكم الناس ونحكم عليهم. فالأخت هنا بتقول إنها دي طبعا رؤية مفزعة، رؤية مخيفة، فأول شيء لن تضرك الرؤية إن شاء الله، أول شيء تقوله عشان تطمن كده، عشان يكون في فال، الفأل، يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يعجبني الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الرؤية، قصدي قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: كلمات طيبة. فأنا قلت لها، أنا شخصيا قلت طبعا المول التجاري دي تجارة، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهي يعني إيه؟ المرأة رأت نفسها أنها محبوسة في المول التجاري، تريد أن تخرج لا تعرف، وفي حرب، وبتحاول تخرج من المحل، والمحل الباب أغلق، والمرأة بتضحك وهي بتقول عيالي في البيت، يعني كأن في نوع من، يعني قلت لها هذه الرؤية تذكرك بس فقط بقول الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قلت لها هذه نصيحة في الرؤية ألا تلهيك الدنيا بمشاغلها عن واجبات الدين والاستعداد للآخرة، لأن هي يعني إيه، يعني هي جات لها في الموقف المخيف ده لبيان أن هذا أمر مضر، لبيان أن هذا أمر مضر. فهي يعني في المول التجاري والحرب، يعني دي بقى الدنيا والصراع اللي فيها بين الناس، الدنيا والصراع اللي فيها بين الناس، فيعني كأن هي المول التجاري هنا هو الذي يمنحها من أنها تخرج وتذهب للأولاد. فقلت لها يعني هي دي كناية، يعني الرؤية فيها رمز تذكرك بهذه الآية الكريمة. طيب خلينا نأخذ رؤية أخرى إن شاء الله. طيب رأت صديقتي أنها هي وباقي البنات زاروني في مناسبة، وكان معهم أطقم كبيرة من الذهب الأصفر في علبة حمراء. طيب يعني هي زيارة الصديق طبعا غالبا ما بتكون يعني نعمة او خبر طيب مقبل على الانسان، لان طبعا الصديق ده يعني مفروض انه هو سند لصديقي، سندا سند ومعين ومساعد وداعم له ومصدر من مصادر السعادة، وبالتالي رؤية زيارته في المنام تدل طبعا على ان هناك يعني اخبار سعيدة واشياء لطيفة يمكن طبعا لانها تأتي للانسان. اما الذهب فهو للمرأة، طبعا هو للمرأة حلال، وبالتالي قد يدل الذهب من اشهر ما يعني يدل عليه الذهب هو ذهاب الهموم. وحتى تقول في علب حمراء، يعني حتى الأحمر في المنام، وتقول خمس علب، يعني حتى العلب الحمراء دي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الأحمر ده ممكن يدل على النعمة. وطبعا أنا قلت لها يعني قلت لها أن أبشري بنعمة طيبة مقبلة عليك إن شاء الله، وذهاب همك وذهاب همك وزوال همك إن شاء الله، يعني نسأل الله عز وجل ذلك. طيب طيب طبعا الرؤية دي رؤية، طبعا في رؤية أخرى خلينا نتكلم يعني عنها إن شاء الله. تقول الرأي: رأيت أنني أقف أنا وأختي أمام البيت في الليل وأرى يعني ألوان الطيف أو ما يسمى بقوس قزح، وكان الوقت ليلا، فقامت أختي بتصويره ثم نزل علينا مطر، فمددت يدي حتى امتلأت يداي بالمطر وشربته وأنا فرح. طيب يعني هي الأخت من طلبة العلم الشرعي، طبعا الأخت الرائعة هذه من طلبة العلم الشرعي، وطبعا قوس قزح ده ولا ألوان الطيف ده نوع من الضوء، يعني نوع من النور، والنور في المنام هداية، ولكن ده عبارة عن ألوان مختلفة، فربما تكون الأخت يعني طبعا إيه والتصوير ده ممكن يدل على أن الإنسان يعني يقرأ، يعني القراءة، لأن العين دي تشبه المصورة، تشبه الكاميرا، فيعني كأن التصوير ده كأنه نوع من القراءة، وهذا القوس قزح كأنه هو نوع من الكتب، يعني لأن الكتب بتكون مقسمة إلى سطور، وهذا القوس قزح يعني عبارة عن يعني ألوان، يعني كأنها واخدة سطر فوق سطر فوق سطر، فكأن يعني كأنها بتقرأ في الكتب، وأن كأن هذه علوم شرعية يعني تدرسها. وأما شرب المطر طبعا فكأنه نوع من استيعاب العلم، يعني هو نوع من استيعاب العلم، يعني الذي شرب الماء هذا كأنه استوعب، لأن الماء في المنام ممكن يدل على العلوم لأنه ينزل من السماء كما نزل القرآن الكريم من السماء، فممكن يدل على العلوم وعلوم القرآن الكريم، فكأن شرب الماء في المنام هذا يدل على استيعاب العلم. طبعا هذا لطلبة العلم، يعني أن الأخت هنا يعني طالبة طبعا من طلاب العلوم كما رأينا. طيب طيب نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله، ونستكمل في المحاضرة القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.